أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من عقوبتك، ونعوذ بك من جميع خلقك وشر قضائك وسوء عبادك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات في أعمالنا وبالسعادة في آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلغنا إلى قوله تبارك وتعالى من سورة الأحزاب: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أصناف أزواجه وحلائله عليه الصلاة وأفضل السلام، وهن أصناف أربعة على ما بينا أمس، قال عز من قائل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. واختلف السادة المفسرون في المراد بقوله ترجي وتؤوي. فروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بقوله ترجي من تشاء أي تطلق من تشاء، لك أن تطلق وتفارق وتسرح من تشاء منهن. وتؤوي إليك من تشاء أي تمسك وتبقي في عصمتك، تمسك وتبقي في عصمتك. وهذا القول نستضعفه ونستوهيه ونشك أنه ثابت عن عبد الله بن عباس، لأن السياق لا يساعد عليه. والأرجح والله تبارك وتعالى أعلم أن معنى ترجي من تشاء أي تعزل فلا تقرب لفترة من غير إيلاء. النبي لا يمكن أن يظاهر أيها الإخوة، لا يمكن، لأن الظهار إثم عظيم. من غير إيلاء ومن غير تطليق، ومن غير تطليق، لكن تتركه على جانب أسبوعا شهرا شهرين ثلاثة كم تريد. وتؤوي إليك من تشاء أي وتأتي من تشاء منهن، وأنتم تفهمون المراد. تأتي الإتيان، المناسبة الجسمية، هذا هو المعنى. ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. ومن ابتغيت ممن عزلت، هذا هو القرآن يفسر بعضه بعضا. فسر سبحانه وتعالى كلمة ترجي بقوله عزلت. إذن ترجي بمعنى إيه؟ تعزل على جانب، فلا تقربها، تعزلها ولا تقربها لمدة، كما قلت لكم، من غير تطليق ومن غير إيلاء. النبي آلى من نسائه مرة، صحيح، لكنه لم يظاهر مرة أبدا، لم يظاهر قط عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، قال: ومن ابتغيت ممن عزلت، يعني واحدة ممن إيه؟ ممن عزلت وجعلت على جانب، تريد أن تعود إليها، تريد أن تؤويها، تريد أن تأتيها، قال: لا بأس، تستطيع، هذا مباح، إرجاؤها مباح، ثم إتيانها من بعد إرجائها مباح على سواء، لا حرج عليك. الله وسع عليه الصلاة والسلام في القسم. ظاهر هذه الآية أن القسم ليس واجبا عليه، ظاهر هذه الآية أن القسم، شو القسم؟ القسم بين زوجاته، بحيث يخصص لكل من إيه؟ منهن ليلة، لهذه ليلة ولتلك ليلة وهكذا. هذا القسم ليس واجبا. كيف يكون واجبا؟ والله يقول: ترجي من تشاء وتؤوي من تشاء، ليس واجبا. الظاهر أنه ليس إيه؟ ليس واجبا. بعضهم قال كان واجبا ثم نسخ بهذه الآية، ترجي وتؤوي، نسخ. على كل حال، الظاهر أنه لم يكن واجبا، إلا أنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان يقسم بينهن توخيا للمعدلة التامة. عن هذا عدل ما أمر الله. هذه الآية في نظري أيها الإخوة تصلح لأهل السنة والجماعة مستنداً ودليلاً في مسألة التحسين والتقبيح، وهل هما عقليان أم شرعيان أم نتوسط كالسادة الماتريدية؟ ولا أدري هل تنبه إليها مفسر من قبل أم لم يتنبه؟ الآن خطر لي، الآن خطر لي، لأن الله لا يمكن أن يأمر أيها الإخوة بما يناقض العدل، فمهما أمر الله به من شيء كان عدلا، وهذا في ظاهره حسب العقل ليس عدلا، أنه يرجي من يشاء ويؤوي من يشاء أيها الإخوة، ثم يعود لمن أرجى متى شاء، هذا ينافي العدل الثابت بالقسم، الثابت بالقسم، القسم معدلة، القسم معدلة، وهذا ينافي العدل بالظاهر. لكن لا يمكن لمؤمن صادق الإيمان ولا مؤمنة مسلمة لربها تبارك وتعالى أن تعترض بالعقل لتقول هذا ينافي الظلم، عفوا بالعقل لتقول هذا ينافي العدل ويقتضي الظلم، هذا إلحاد، هذا إلحاد في شرع الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن في نفس السورة، عفوا في السورة نفسها، هذا غير فصيح أن تقول في نفس السورة في نفس اليوم، كل هذا لحن في اليوم نفسه السورة نفسها، هذا الصحيح. أما في نفس السورة في هذا كلام عام للأسف الشديد، في السورة نفسها، السورة نفسها هكذا يأتي التأكيد، في السورة نفسها قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، فإن شاء الله يحقق في هذا الموضع. نعم، قال المهم أن النبي قسم، كان يقسم بينهن أيها الإخوة بالسوية لكل الليلة، إلا ما كان من أمر سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنهما، وهبت ليلتها تنازلا ولكل أحد من رجل وامرأة أن يتنازل عن حقه، يجوز، يجوز للمرأة أن يتنازل عن حقه كله أو شطره أو بعضه كسره، يجوز، ثم لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيه، لأن الساقط لا يعود، من قواعد الفقه الساقط لا يعود، مهما أسقط المرء حقه فاته، مهما أسقط المرء حقه فاته، لا يستطيع أن يستعيده. قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك، إيش ذلك؟ هذا الحكم المبين في الآية وهو حكم التوسعة، أنه يحل لك ويجوز بلا حرجة، يحل لك ويجوز بلا حرجة، بلا حرج يعني، بلا حرجة أن تعزل وأن إيه وأن تأتي من تشاء منهن على ما يرضيك وما تهنأ به. قال هذا الحكم أقرب إلى إيه؟ إلى قرة أعينهن، أن تقر أعينهن. واحد يقول لي كيف؟ والله ما فهمت، كيف تقر أعينهن بهذا الحكم أن يرجي؟ نعم، لماذا؟ لأنه إن سوى بينهن وقسم علمنا رضوان الله عليهن أن هذا إيه؟ تفضلا منه، لا حقا لهن قبله، لا، وإنما هذا إيه؟ أتى تفضلا منه، لا أنه حق لهن قبله، أي عليه مقتضى ولازم. وإن لم يقسم بينهن فبإذن الله فعل، عن أمر الله وعن إذن الله تصرف، فلا يجدن غضاضة في صدورهن. الله يقول هذا، الله لو أمرك أن تقتل نفسك تقتل نفسك، ولا مش صحيح، مش يأمر نبيه أو يحل نبيه ألا ألا يفعل ويفعل ثم يجد امرؤ غضاضة، مستحيل. الله لو أمر المرء أن يقتل نفسه، طبعا نحن نموت في سبيل الله في الجهاد، ندافع بأمر الله ونموت، ما في مشكلة، خلاص الله يريد هذا تبارك وتعالى. ففي هذه القضية أهون بكثير، وهن النساء أيها الإخوة الراجحات العقول، الراجحات العقول، الحصان الرزينات اللائي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، طبعا لديهن من رجاحة العقل وثقوب الفهم، وثقوب الفهم ونفاذ البصيرة ما يجعلهن يفهمن هذا الفهم، إن قسم بينهن هو فضل منه، وإن أرجى بعضهن دون بعض فعن إذن الله فعل، فلا اعتراض، فتقر أعينهن، فتقر أعينهن. لكنه لو فعل هذا عن غير إذن منصوص في الكتاب أو مخبر عنه بطريق الوحي لربما وجد بعضهن غضاضة عندها الحق، قلت لماذا؟ لعله يبغضني، لعله لا يستملحني، لعله يستثقلني، لعلني فعلت، لعلني لعلني، فتصبح في حرج شديد من أمرها. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية، ذلك أدنى أي أقرب أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد، هذه جاءت كالتخفية على كل ما سبق إيه؟ من أحكام، ما سبق من أحكام وآداب. قال الآن بما أنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وبما أنهن خضعن لأمر الله في موضوع الإرجاء وموضوع الإيواء وفي كل حكم مما اختصصنا به، فلا يحل على سبيل المكافأة، لا يحل لك النساء من بعد، بمعنى لا يحل لك أن تزيد عليهن، هن تسع وقد ذكرناهن بالاسم، ذكرناهن بالاسم والنسب كما قلنا، خمس قرشيات وأربع عربيات غير قرشيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، فلا يجوز أن يضم إليهن عاشرة، ولا يحل له أن يطلق إحداهن ويستبدل بها غيرها، يستبدل غيرها بها، يعني لا يحل خلاص يعني لو ماتت واحدة يبقى العدد كم؟ محصورا في ثمانية، ماتت ثنتان في سبع، ما في خلاص ممنوع، وهكذا لا يحل لك النساء من بعده، ولا أن تبدل بهن من أزواج، تطلق واحدة وتستعيض عنها بجديدة، لا يجوز، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. ملك اليمين هذا مفتوح للرسول وغير الرسول، ملك اليمين مفتوح لغير الرسول كمان، تستطيع أن تنكح وتطأ بملك اليمين 7، 8، 10، 20 إذا كان لديك الطاقة أن تحر، هذا مفتوح غير محدد، لا في حق الرسول ولا في حق عموم المؤمنين، ولا في حق عموم المؤمنين. زعم للأسف كثير من المفسرين أن هذه الآية منسوخة، منسوخة بماذا؟ منسوخة بقوله ترجي من تشاء، يعني بآية سابقة في التلاوة قالوا ولم تكن سابقة في النزول، قلت هذه دعوة عريضة، أن لهم أن يثبتوا هذا، هم افترضوا أن آية لا يحل منسوخة وذهبوا إلى أن الناسخ هو قوله تبارك وتعالى ترجي من تشاء، طيب كيف المتقدم ينسخ المتأخر؟ فقالوا أكيد هي متقدمة في التلاوة في رسم في المصحف يعني، ولكنها متأخرة، فإنه هذا كلام كله غير صحيح ولا ولا يتماسك، كلام غير يتماسك. وذهب آخرون إلى أن لا يحل منسوخة بقوله إن أحللنا لك، وسأناقش قوانين على عجل، موضوع طويل على عجل، ليس لديهم أي دليل لا هنا ولا هناك، لا هنا. فأما قوله تبارك وتعالى ترجي من تشاء فقد وضح لكم أن الأرجح في بيانه وتفسيره ليس ليس التطليق، مش معنى ترجي تطلق، غير صحيح. الله فسرها قال ممن عزلت، العزل وليس التطليق، العزل وليس التطليق، هي واحدة. والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال، وهذا احتمال قوي جدا جدا، أن المراد بالإرجاء العزل وعدم القربان وليس التطليق، هذه واحدة. أما الآية السابقة إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجور، التي فسرناها في ليلة أمس، فالآية أيها الإخوة لا مدخلية لها في الموضوع، هي تتحدث عن أزواجه الحاصلات، والقصد منها التصنيف، وقد صنفتهن أربعة أصناف، ممهورات ومملوكات أيها الإخوة، وقريبات مهاجرات وواهبات أنفسهن، هذا هو، تتحدث عن الحاصل، تتحدث عن الحاصل، فكيف فهموا منها أنها تحل رسول الله عددا غير غير محدد من النساء، ونسخوا بها الآية المحكمة هذه، هذه آية محكمة. ثم ذهبوا يأثرون عن عائشة وأم سلمة على ما زعموا أنهما قالتا لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن ينكح من النساء ما شاء، وهذا غير صحيح وغير دقيق، والدليل أنه لم يفعل وتوفي عن تسع، وتوفي عن تسع، أين هذا؟ يعني حتى يرجحون بشيء لم يحصل، والحاصل يضاده، ودليل النسخ ضعيف جدا تأويله، لا أدري ما هذا الحرص على على زعم منسوخية بعض الآية في كتاب الله تبارك وتعالى، والصحيح هو العكس. ومهما أمكن، هذه قاعدة لابد أن نقاعدها، مهما أمكن أن ندفع أيها الإخوة القول بمنسوخية آية ونثبت ونقرر محكميتها، فعلينا أن نفعل، لأن هذا هو اللائق بكتاب الله، وفيه دفع لشبهات عظيمة وتشغيبات كبيرة على كتاب الله، وهذا كتاب محكم مفصل، أنزل محكما مفصلا ليعمل به لا ليرفع كثير من أحكامه كما زعم، والله المستعان. إذن وكان الله على كل شيء رقيبا، فكأنه يقول فراقبوا الرقيب، فراقبوا الرقيب، من كان على كل شيء رقيبا فحقه إيه؟ أن يرقب في الخلوات والجلوات، في الليل والنهار، في الخلاء والملاء، في صغير الأمر وكبيره. اللهم اجعلنا من أهل إيه؟ رقابتك. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء الآية. هذه الآية أيضا أشكلت على إيه؟ كثير من المفسرين، فصاروا في تأويلها طرائق قددة، وذكروا أشياء ليست بالقوية وليست بالرجيحة، ولا أدري كيف أيضا إيه غفلوا عن معناها. هذه الآية هي الآية التي وردت في الحديث الصحيح الذي قال فيه أنس: ووعظ القوم بما وعظوا به. وقلنا لكم ستأتي وسنفسرها، هي الآية الثانية أو الثالثة والخمسون من سورة الأحزاب. هذه الآية حكم وأدب عام صحيح نزلت في حق رسول الله وأولئكم الصحابة رضوان الله عليهم، لكنها أيضا حكم وأدب عام للمؤمنين والمؤمنات. أداب البيوت، أداب الدعوة، أداب الضيافة أيها الإخوة، أداب إيه؟ الضيافة. والسبب كما ذكرت لكم أيها الإخوة من حديث أنس أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يوم دخولي على زينب بن جحش زوجه، يوم عرسه يعني، يوم إيه؟ عرسه، جاءوا طبعا ليأكلوا، النبي إيه؟ هيأ لهم أو أمر بتهيئة الطعام لهم، خبز ولحم، خبز ولحم، ويبدو أنه كان طعاما كثيرا. والنبي يقول لأنس: اذهب وادعوا الناس، يذهب ويأتي الناس ويخرج الناس ويأتي ناس. قال: حتى لم أجد من أدعوه. يا رسول الله قلت: لا أجد من أدعوه، كل من في الشارع، كل الناس جاءوا، دخلوا وأكلوا وخرجوا، لكن بقي إيه؟ ثلة، بقيت جماعة منهم جلوسا يستأنسون بحديث بعضهم إيه؟ بعضا، هذا يحدث هذا وهذا يحدث هذا، وجالسين في بيت النبي، وزينب في نفس الحجرة. النبي ما عنده كان قصر ولا فيلا، حجرة واحدة صغيرة تقريبا إيه رأسه يلامس سقفها إلا قليلا. زينب جالسة وجهها إلى الحائط وظهرها للرجال، وهذول جالسين ما شاء الله. عشان أقول لك شوف الأدب، يعني في بعض الناس كذا ثقلاء حتى في الصحابة، يعني الصحابة كلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، صحابة هكذا، بعضهم أعراب وبعضهم كذا، على كل حال جالس العروس جالسة وقد إيه يعني ولتهم ظهرها، ومع ذلك لا يستحيون، والنبي يستحي، يستحي أن يطردهم، أن يلفت نظرهم، حاول أن يلفت نظرهم بأسلوب ذكي ومهذب ولائق جدا، لكن لم يلتفتوا. خرج إيه من حجرته وجعل يتقرى حجر نسائه كما قلت لكم: السلام عليكم ورحمة الله كذا، يعني وهذول جالسين، والمرأة جالسة إيه العروس، تخيلوا جالسة وحدها، ورسول إيه تركها أيضا جلوس. حتى بعد ذلك إيه خرجوا، فضل الله انجلت الغمة، الرسول الآن يعود إيه إلى عرسه، إلى عروسه يعني. نعم، فأنزل الله تأديبا لهم ووعظا: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. هذا أول النهي، ممنوع أن تدخل بيتا بغير دعوة. طبعا هذا يختص إيه ببيت النبي أم يعم كل بيت؟ يعم. ولذلك صدق الإمام الألوسي قال: هذا حكم وأدب عام. هذا حكم وأدب عام صحيح، لكن نزلت في شأن الرسول، شأن هؤلاء كما قلنا قبيل أو قبل إليال، سبب النزول داخل في النازل قطعا، إما وحده وإما مع غيره على الأرجح، فداخل داخل ما في كلام يعني. طيب، إذن أول شيء، أول النهي، النهي عن دخول إيه؟ بيت من البيوت أيا كان هذا البيت، من غير إيه؟ من غير دعوة. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن الذي يأتي إلى مأدبة من غير دعوة فهو سارق، سراق جاي يأكل، أنت لم تدعى، لماذا تأتي؟ لا تقربن طعاما لم تدعى إليه، وأنا أزيدكم ولا تدعو نفسك، وأنا أجي معاكم، هذه قلة أدب، هذا تطفيل، اسمه إيه هذا؟ التطفيل. تعرف الطفيليون وأشعب الطفيلي، هذا هو التطفيل، التطفيل، والذي تسميه العرب الضيفا، في الضيف وفي الضيفا، الضيفا المضيف حاله يعني، ما حدا دعاه وما حدا قال له تفضل، ولا حاله مضيف حاله، جاي داخل سراق وبطلع سراق، داخل لص وخارج إيه؟ سراق، هذا اسمه الضيفا. الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب لطيف مطبوع الحمد لله موجود عن إيه؟ عن التطفيل وحكايات الطفيليين هذولا اللي دائما إيه؟ بفرضوا أنفسهم على كل مأدبة وكل دعوة، لا يجوز، العفيف لا يفعل هذا، العفيف يأكل في بيته ويأتي ويأكل قليلا عند الناس حتى وإن كان مدعوا، كما كان يقول محمد ابن سيرين حين كان يدعى كان يأكل في بيته، فتقول له زوجه أنت مدعو. يقول لا أحب أن أجعل جد جوعي على طعام الناس. شو أنا لهفان أنا؟ بطني على ركبي كما يقال يعني؟ جوعان أنا؟ ما جوعان أنا. في بعض الناس بيعتبرها كسبة مكسب يوفر له إيه؟ 5 يورو في بيته. فلعنة الله على كل شحيح بخيل وعلى كل ضيف طفيلي. شيء مقرف ومقزز حقيقة. الدين يعلم العفة والأدب. الإسلام من لم يفهم يا الإسلام العفة والأدب ونزاهة النفس؟ أنا أقول لكم لم يفهم الإسلام. قبل ليال أحكي لبعض إخواني قل له ما السر أن النبي قال القرض الحسن أجره ضعفاء أجر الصدقة. انتبهوا الحين اسمعه إيه واحد عادي أو طفيلي يقول لا في خطأ، أكيد في خطأ في الحديث، العكس هو الصحيح، الصدقة ضعف إيه ضعف أو ضعفاء القرض الحسن. لا، النبي قال القرض الحسن، حين تقرض أخاك قرضا حسنا أي 10,000 يورو ترجعها بعد سنة بعد سنتين بعد 6 أشهر هذه لها أجر يكتب عند الله ضعف الصدقة. لو أعطيته 10,000 صدقة عندك نص الأجر، قرض حسن عندك إيه أجر كامل. غريب مش غريب، بالعكس أنا أول ما قرأت هذا الحديث استوعبته مباشرة ففهمت لماذا. لأن هذا الدين حريص على وجوه الناس، على كرامة الناس. أكرم لي 1,000,000 مرة أن تعطيني قرضا حسنا من أن تتصدق علي. لأن نتكلم عن الهبة، الهبة شيء جميل، والنبي كان يقبل الهبة وكان يهب. النبي كان يهدي وكان إيه يهدى إليه، وكان يقول تهادوا إيه تحبوا. نعم، أنا أتحدث عن الهبة، أن تعطي أخاك، بالعكس هذه مرجلة. لكن تتصدق كما قلت في دروس التفسير في هذا رمضان المبارك، قال يتصدق على أخيه، يتصدق على أختي، على شقيقي. هذه قلة إيه يعني، قلة أيضا أدب. كيف تتصدق على أخيك؟ أخوك من أبيك وأمك تتصدق، تعطيه وساخة، تعطيه وساخة أموالك. هذه الوساخة على فكرة، الوساخة تخرج إيه بالصدقة، هذه أوساخ الناس كما قال النبي، نحن آل محمد، نحن آل منصوب على الاختصاص، نحن آل محمد، لا تحل لنا الصدقة إنما هي أوساخ الناس. أوساخ الناس بغض الناس الفقراء الغلابة اللي كذا، إحنا لا، هدية صدقة لا. حين كان يقدم إليه شيء يقول ما هو؟ يقول صدقة، يقول لا احملوها ارفعوها، صدقة إلي لا، هي هدية يا رسول الله، فيصيب منها يأكل. هدية نعم، صدقة لا. لذلك هذا الفرق بين القرض الحسن وبين الصدقة. أنت تعطي أحد الناس صدقة، لكن سبحان الله أنت لا تعطيها حتى تكون قد أخذت إيه ما يوازيها من ماء وجهه وكرامته وحيائه. واحد يقول لي لا في ناس بيستحيوش وبأخذ منك وبسبك كمان، نقول له هذا لا يعطى أصلا لا قرضا ولا صدق حتى يتأدب، عشان يصير بشر زي البشر، مفروض هذا يقع حتى يتأدب يتعلم الأدب. في ناس نعم سفهاء جدا، كالذي حكى لي أحد أحبابي، قال أحدهم جاء يشحذ، قال أعطني وإلا عندك أصبتك بالعين بدمرك الحين. قلت طبعا شحاذ وخنجر على جنبه، قلت العراقيين في بعض الناس كذا. على كل حال هذا اسمه إيه التطفيل، تدخل بيتا من غير دعوة، تأتي إلى مأدبة من غير دعوة، لا يجوز لا. ولا تسارع حقيقة، بعض الناس مباشرة بس كما قلت لكم يتعرض، يعني كأنه يقول لك إيه ادعوني. لا تسارع إلى تلبية دعوات الناس، لكن إن دعاك أحد وحرج عليك وليس عندك مانع شرعي أو ما في معناه، فحق المسلم على المسلم إيه أن يجيب دعوة أخيه، هذا من حقوق المسلم. لكن الأفضل ألا تتعرض لهذا. العفة طيبة، النبي يحب العفة، الدين يحب العفة، ديننا إيه دين عفة. لما تصير حتى أحيانا أحفال معين، علموا أولادكم، علموا بناتكم الصغار، أبناءكم الصغار، قل له يا ابني يا بني لا تأخذ إلا شيئا واحدا وبأدب، حبة تربص وامشي، مش تمل جيوبك. لكن أين حين يرى أمه تملأ جيوبها وأباه يملأ جيوبه؟ أي جيل، أي جيل سيخرج؟ جيل طماع وخسيس ونذل يا إخواني، جيل مستعد يصير جاسوس للطغاة والحكام الظلمة أو للمستعمرين مقابل شوية مال، جيل يغطي الحق ويخفي الحقيقة مقابل المال، جيل عنده نهم. علم أولادك على العفة، عفة قليل مع عفة النفس أفضل والله من الدنيا وما فيها، بغير عفة، بغير إيه؟ بغير عفة. ديننا دين إيه؟ العفة. الشافعي رضوان الله تعالى عليه من الأحكام التي اجتهد فيها، قال لك لو إنسان مسافر واحتاج الماء ليتوضأ وليس معه ماء، وليس على ماء، المنطقة مش فيها ماء لكن أحد إيه؟ الرفقة، أحد الناس يعني المسافرين معه ماء، معه ماء، وماء مش كثير جدا يعني هل يأخذ منه أو لا يأخذ؟ الشافعي قال أنا أرى أن يتيمم، يتيمم أفضل له، أوفر لكرامته. ما تقولش أعطيني بعض الماء لأتوضأ، ما تشحلش ماء، الله قال لك اتيمم، اتيمم. ما دام عنده ماء قليل، مش ماء كثير فعلا يعني إفاض، لا، لا تبذل ماء وجهك لتأخذ ماء وضوئك. تيمم الشافعي قال. الشافعي لأنه هو فقيه عربي أصيل صميم، عربي. عربي أصيل صميم وفارس وشاعر وعنده عفة النفس، شاعر. معروف كان بعفة النفس، فانعكس هذا على اجتهاده وفقهه. كمان سألوا يا إمام يا عبد الله، إنسان ليس عنده مال يقترض من الناس ويحج، قال أحب له ألا يفعل، موت من غير حج وأحسن ما تمد إيدك تقول أقرضوني، لا تقترض. ليش؟ ولذلك في بعض أئمة الإسلام، تخيلوا بعض أئمة الإسلام، أذكر الآن منهم أبا إسحاق الشيرازي، أبو إسحاق صاحب إيه؟ المهذب رحمة الله عليه، أفقه فقهاء الشافعية في عصره وأنظر العلماء، يعني إيه أقواهم في النظر؟ يقول لك إيه؟ كلسان أبي إسحاق في مجلس النظري، معروف في المناظرة، وهو صاحب اللمع والحجاج، له كتب مشهورة جدا جدا. أبو إسحاق الشيرازي، وكان من كبار أولياء الله، وقد رأى النبي في المنام، أو رؤيا النبي في المنام، أو عرض عليه كتابه فاستحسنه جدا. النبي قال هذا حسن جدا، إيش الفقه هذا؟ ممتاز. قال هذا كتاب أبي إسحاق الشيرازي قدس الله سره، هذا مات ولم يحج، لم يتحصل له مال تتحقق به الاستطاعة، ولم يرضى أن يقترض أو حتى أن يأخذ من أحد هبة، رفض. طب هبة لله؟ قالوا لا، لا أخذ من أحد فلسا. ومات، مات أبو إسحاق الذي يتكلم بفقه الصلاة والزكاة والحج والمناسك دون إيه؟ أن يرى المناسك. وإن شاء الله هو من أعظم الحجاج عند الله. هذا الإسلام، إسلام عظيم، تربية، عفة. يا ريت أن نبالغ في هذه الأشياء، المبالغة فيها طيبة. علموا أولادكم أن أعطوا ولا تأخذوا. قول لأولادك هيك، يا ابني أي شيء معك قاسمه مع أصدقائك، مع إخوانك، الطلاب في المدرسة، زملائك، لكن حين تعطى لا تأخذ. قل لا، لا أريد، لا أحتاج. علموا هذا، يتعلم سبحان الله، طفل يتعلم يتعلم ويكبر على ذلك، يعطي ولا يأخذ، هذا الشيء الجميل كالأنصار. طيب، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، غير ناظرين إناه. إيش يعني غير ناظرين إناه؟ طبعا غير ناظرين منصوب على الحالية من ضمير تدخلوا، تدخلوا غير ناظرين، يعني حال كونكم غير ناظرين، إذن هي منصوبة على الحالية من ضمير إيه؟ الفاعل تدخلوا غير ناظرين إناه، إن الطعام. إيش الإناء؟ النضج والاستواء والبلوغ، يقولوا إيه نضج الطعام، استوى بالعامية اليوم، وهي كلمة فصحى، استوى الطعام، استواء، استوى يعني خلص انتهى، نضج أو بلغ، يقول لك الطعام بلغ، بلغ الطعام، استوى، نضج، طعام نيء وطعام إيه؟ مستوٍ ونضيج وناضج وبالغ، طعام بالغ. طيب، إناء من أنا، مثل قلى، احفظوها، زي قلى يقلي، قيلاً، قلى أنا يأني، أن ين وإنا، إنا زي قلاً. وفي الأرض من أن للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل. قلى يقلي قلاً، أنا يأني إنا وأنياً. إذا المصدر إيش؟ الأني والإنا. المصدر هو إيش؟ الأني، الأنيو والإنا، غير ناظرين إناه، غير ناظرين استواءه ونضجه وبلوغه. يصير إيه؟ طعام مستوي جاهز للأكل يعني. طب إيه معنى الآية؟ بعض العلماء فسرها، ولا أدري كيف فسرها، كذا غريب يعني، يبدو غلبت عليه العجمة، يفكر بعقلية أعجمية مش عربية. طبعا الآية شوية طويلة، وفيها اعتراض بسيط، إلا أن يؤذن لكم، هذه معترضة، يعني اشتبه عليه الأمر. قال كانوا يكونون خارج بيوت النبي حتى إذا آنسوا قرب نضج الطعام، يعني كانوا يتحينون إناء، يتحينون إيه؟ إناء، لكن خارج البيت، حتى إذا حسوا أو آنسوا قرب إناء، قرب نضجه، دخلوا. غير صحيح، مش صحيح، لم تقول هذا. الذي يفهم الآية، انتبهوا وحتى تفهمه جيدا، الآن لا تدخلوا، هناك نهي، نهي عن ماذا؟ اترك المعترضة، وبعدين إلى طعام غير ناظرين إنا. معناها أنا أقول لكم الآية تقول كانوا أولا يدخلون بغير دعوة، وقبل أن يقترب الطعام من النضج بمسافة بمرحلة لسه الطعام إيه مش قريب من إيه من الأني من الإنا من الاستواء، وجاي الطعام بدرس ساعتين لما يجهز، وهذا جاي لك من صباح الله الطعام بخلص الساعة مثلا 12 تفترض، هذول الساعة 10 قاعدين لي في بيت النبي سلام عليكم سلام وقاعدين، طب الطعام طول يا أخي، وهكذا إيه يشلون حركة النبي، والنبي يستحي انتبهوا يعني مثل اليوم الناس اليوم في ناس والعياذ بالله ولا يستحي لا من كبير من صغير، إيه عليه شيخ مصبحين ما يهموش، في ناس هيك بولداء النبي لا، النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ولا يحبت أن يواجه أحدا بما يكره، وبتكون أزيته أنت وأزعلته ما بحب يسمعك كلام تكرهه، لما يغضب ويتصل معاه وما أجل الدين يطلع يخطب يقول ما باله أقوام إيش ما في بعض الناس بعض البشر قصتهم كذا كذا، ما يرضى يواجهك هيك، وهذول بيستغلوها في ناس كذا يستغلون عفة الإنسان وأدب الإنسان وتسامح الإنسان وبسوقوا فيها الظلم والاستهبال وكذا، ما والله شيء مؤلم جدا حقيقة والله يعين الحي والعفيف والكريم بين هؤلاء الناس لا يفهمون أنه هذه عفة وكرم وحياة، يفهمونها على أنها ضعف في الشخصية أو حتى أنه عدم تحسس، يقول لك بحسش وبيزعلش أزعلناه وغلطنا عليه وتجاوزنا على حقوقه وهو لا يشعر، أو متسامح أهبل هطلاوي امشي عليه دوس عليه هكذا، هيك النبي كان عليه السلام هكذا ويتكلم معاه يتكلم ويسمع يسمع يسمع، والنبي فاضي للهبل هذا، وبعدين يطلع يقولوا هو أذن المنافقون إيه هو أذن هو فقط قمع بس قاعد يسمع، هو بسمع لكم لهبلكم لقلة أدبكم من أدبه عليه السلام، وبعدين كل شوي والله أنا عندي قصة مهمة يوشوش النبي بدي يوشوشك يا رسول الله بدي أخلو بك يا رسول الله، والنبي خلاص وافق غلبوه كتير كتير كتير، شوف في موضوع كثرة الكلام كثرة المناجاة كثرة الدخول في بيتي الجلوس في بيتي ساعات طويلة والنبي ساكت ومغلوب على الأمر بالحياء طبعا بالأدب، بعدين ربنا أدبهم في كل موضع في كل موضوع أدبهم، في موضوع المناجاة هذه الفارغة هذه قال لهم خلاص اللي يحب الناجي يا حي أهلا بس يقدم صدقة يا سيدي قدم ربع دينار قدم حتى دانقا صدق بدانك وبعدين تعال ناجي، قالوا لا ما فيش داعي الأمور كلها محلولة ولا واحد عنده مناجاة، أدبهم الله قال لهم أنتوا ناس فعلا زي أخ مبارح شيخ اتصل بي من مدريد من أحبابنا قال لي شيخ أنا قلت للجماعة اللي يصلون خلفي قال كلما صليت بهم ودعوت في الوتر خلاص قال لي يعني ما في لا تستبين شيء من كثرة البكاء كل المسجد يبكي قال حتى أصوات النساء أنا أسمعها، فقلت لهم يا إخواني يقول لي بارك الله فيه وهذا إن شاء الله من صدقي لأن الإمام التعبان بيحب أنه يبكي ويتباكى والناس كلها تبكي خلفه أنه ما شاء الله يعني أنه أبكاهم كله من ضعف الإيمان الكذب عكس على الإمام أن يكون حريصا جدا ألا يبكي، وعلى المأموم كذلك، واللي يحب يبكي يبكي في بيته أمام الناس امسك نفسك ما تحاول تبكي ولا تتباكى، ولما يغلبك البكاء اقف اقطع خذ نفسك سرع عن نفسك ثم تابع، معروف هذا أدب السلف الصالح الذي يغلب أحيانا الإنسان يغلب رغما عنه خلاص يفقد العيار هذا شيء ثاني هذا إن شاء الله ما في عنه لكن مش كل مسجد يبكي كل خشوع أصبحت خشوعا مش معقول، فقال لهم يا إخواني ما بصحيك الإنسان عليه إيه يعني أن يحذر ويحذر الرياء والتسميع والمرآة انتبهوا، قال فكأنهم غضبوا مني، قال طيب قال لي والله وأن يسمعني يحضر دام الدروس الشيخ محمد قال لي والله يا شيخي في الليلة التالية ما بكى أحد لا رجل ولا امرأة، قال لي فصدق لدي تماما وتبرهن أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك لوجه الله وإنما تقليدا إلى بعضهم البعض، أنا تبكي وأنا ببكي أكثر منك وكذا، يعني كل الحكاية مرآة الحكاية تخيل مسجد كامل لأنه ما في تربية حقيقية ما في تنبيه ووعظ خلاص، قال لي كيف يعني راح الخشوع وراح كل شيء في ليلة واحد خلاص فعلا يعني اختفى على كل حال، فهذول أي الصحابة اللي كانوا هيك غلبوا النبي نفس الشيء، الله قال لهم تصدق بشيء بسيط وتعال ناجي، لا لا لا ما فيش داعي الأمور كلها مفهومة ومحلولة مش لازم نجي ليش نجي، ولا واحد عملها إلا الإمام علي عليه السلام من باب نيل بركة إيش الخضوع للأمر الشرعي راح تصدق وأجى كلام النبي كلمتين وخلاص، عند العصر الله عرف وثقلت عليهم ما عاد بدهم يكلموا النبي خلاص بالمرة فرفع الله الحكم، شايف على كل حال أو شيء قريب من هذا، عندنا نظرية خاصة احنا في الرفع وما الرفع. نعود هنا أدبهم بهذه الآية الثالثة والخمسين. إذن أيها الإخوة، النهي عن ماذا؟ انتبهوا، النهي ليس بالمطلق، النهي عن الدخول بغير دعوة. إذن بالإزاء من دخل بدعوة لا يتناوله النهي، إنه بدعة قال تفضل ادخل أهلا وسهلا خلاص دعينا فلبينا. اثنين، النهي حتى في حق من دعي، نبي دعاك يا الغداء لا تأتي قبل مرحلة، جاي من صباح الله مع الغراب، جاي مع الغراب، مع الغراب جاي صباح الله انت تريد على الغداء، هذا مش غداء، هذا وقت ضحى، ليه جاي من حيني في نزة هيك بربك الأسرة كلها والبيت، احنا دعين على الغداء يا حبيبي مش على الفطور فشيف وقت الفطور مثلا، هذا يتناوله النهي، يتناوله النهي حتى إن كان بدعوة. طبعا كان بغير دعوة وبكر، فهذا جمع جمع المنكرين، جمع المنكرين نعم، والسوءتين في حق من دعي وحق من لم يدعى. أيها الإخوة، على الأقل تأتي في وقت الطعام غير ناظرين إناء، غير ناظرين إناء، غير متحينين وقت نضجه. يعني إيش بصير المعنى؟ يعني تعالوا وقت وقت نضجه واستوائه، هذا هو في وقت الطعام فعلا. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، الذي يأتي كذا نعم، فإذا طعمتم فانتشروا، هذا يلمح إلى نهي ثالث، ما هو؟ وبعد تناول الطعام افرنقعوا، انتشروا، عودوا إلى بيوتكم، افرنقعوا يعني روحوا، يلا كل واحد في سبيله، قاعدين ثقلت عليهم معدهم، الدم كله ترسب في المعدة الحين فثقلوا، وحابين يناموا. أمين، نحن نقول يا رسول الله أعطينا متكئة في ننام شوي هيك، نعمل عندك قيلولة في بيتك، حجر زوجتك العروس، مش معقول. أي فانتشروا. طيب، هل يتناول النهي من أصاب من الطعام وجلس لحاجة؟ لا، أكل هو بس قاعد عنده حاجة مع النبي يتكلم معاه بشغل مهم جدا. قال العلماء لا يتناوله النهي، لكن يتناول من أصاب من الطعام وجلس لغير حاجة. جلس لماذا؟ يستأنس بالحديث، عامل لي فيها قصص وأحاديث في بيت رسول الله، مقهى أبو العبد، فكروا مقهى، هذا مطاف قاعد فيها الله قال نعم، فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، ولا مستأنسين لحديث، أي يأنس بعضكم بحديث بعض، بتونسوا بعضهم، نقول بالعامي بونسوا بعضهم بالحديث، هذا نكتة وهذه طرفة وهذه قصة وهذه حكاية وهذه كذا، وقاعدين في بيت النبي فاضل شغلة، هذه قائد أمة، هذا نبي ورسول وسياسي وعسكري وأب وجد وكذا، ما عنده واقف. عشان هيك دائما من أدب الإنسان ألا يجور على أوقات الشخصيات العامة. انتبهوا، أي شخصية عامة وقتها شحيح، يعني بيتصلوا فيه مرات بعض الناس والله العظيم ساعة كاملة يستفتي فيه، يا أخي هلكتني هلكت وأنا بستحي فعلا، عندي الحياة هذا ونقطة ضعف شخصيتي، نفسي أقوله مرات يا أخي اتق الله، ساعة صايم أنا ساعة وغيرك نص ساعة وغيرك ربع ساعة، راح وقته كله في اليوم، والله هكذا أقسم بالله، والله بعضهم أكثر. تخيل، طبعا شو بظن هو انه هالشخصيه العامه هذه ايا كانت وقتها له، ما دام رد عليه معناه هو فارغ يا حبيبي. وغيرك يظن هذا، وفي مئات من الناس، احيانا في شخصيات طبعا بتكون اكثر عموميه، في الوف يعرفونه وعارفين تليفونه والايميل تبعه، الوف، فتخيل هذا الوف رسائل الوف مكالمات بجننوه، بتضيع حياته كلها، عيب. اتق الله فيه، اتق الله في مصالح الامه المنوطه بهذا الرجل، والله صحيح، وما تحاول تتصل به الا انا مثلا بعض للأصدقاء الأحباء والمشايخ، مشايخ والله بحب أتصل بيهم لو عندي وقت، يعني كل أسبوع، لكن لا أفعله، أتصل بيه كل كذا شهر مرة زي سيدنا فلان والشيخ فلان كذا، لأني بعرف ما عنده وقت، أنه يسعد بسماعي وأسعد، ولكن ما عنده وقت. في كثير زيي بيحبوا يتكلموا معاه كمان، لأنه عالم فاضل مشهور، لا أفعله بفضل الله عز وجل. إحنا بالعاميش يقولوا خف تعوم، خليك خفيف بتضلك خفيف على قلوب الناس وعم يسمعهم، ايش كل يوم تلفون، كل يوم زياره، كل يوم طلع، كل يوم سؤال بصيروا يكرهوك الناس. النبي لما شاف واحد من الصحابه، مش حنذكر اسمه، يقول لك الشيخ بطعم فيه بعدين، واحد من الصحابه ايش نعمل له؟ ثابت عنه هذا كل يوم عند النبي بده ياكل، انت رايح جاي طالع نازل، اكل يا اخي، شوف غيري النبي، يعني شوف غيره، كل عنده ابو بكر مره، عند عمر، عند ابو ذر، عند اي واحد. فالنبي الاخير قال له النبي ما قدرش تحمل يا أخي، كل يوم أنت ملزمني. فقال له يا أبا فلان، النبي زر غبة تزدد حبة، تعال مرة وغيب مرة، مرة آه ومرة لا، مرة آه ومرة لا. قال لك زور غبة، فخذها الشاعر ضمنها بيته الجميل: زور غبة تزدد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. فمن أكثر الترداد أضناه الملل. لازم واحد يكون عنده لياقات كثير. موضوع اللياقات هذا مهم جدا يا إخواني، اسمه الذكاء الاجتماعي. الآن بسموه إيه؟ يسمونه الذكاء الاجتماعي. تعرف كيف تخاطب الناس، كيف تزور الناس، كيف تكرم، كيف تخاطب الناس حتى. انتبه كيف تخاطب الناس. هذه لياقات كبيرة جدا جدا على الإنسان. كلما كان حظك منها أوفر، كلما كنت أحب إلى الناس وأقرب إلى قلوبهم ويستملحونك ويهون مرآك ولقياك ويحبون كلامك وملافظك، لأنك عندك ذكاء اجتماعي، تعرف كيف تتكلم مع كل واحد بما يناسب وضعه. خطبش الناس كلهم كأنهم لفق واحد، تعرف تميز ولا مصلحيح. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تعرف هذا رسول وهذا مش رسول، وهذا عالم وهذا جاهل، وهذه امرأة وهذا كذا، وهذا مزوج وهذا غير مزوج. كل واحد بما يناسبه ولا مصلحيح. هكذا حتى أدب السؤال. واحد فقير وغلبان وبده يسأل، كيف يسأل؟ والأفضل ألا يسأل. لا يسألون الناس الحافة يتحثف والله سيسوق إليه رزقه. لكن إذا بده يسأل ما يعملش كالذي حدثت عنه قبل أي أيام. أحد أقربائي قال: هذا يا أخي يأتي وسبحان الله شيء غريب، قال أتفقده دائما بفضل الله، لكن يأتيني بأربع صفحات فورس كارد كبير كذا، أربع صفحات جايبين كاتبهن، أريد كذا وكذا، أريد كذا وكذا، والله العظيم أربع صفحات بده السوق كله. قال: وأشتري له وأعطيه. هكذا يكون السؤال. تخيل بالله عليك شحاذ يشحذ بهذه الطريقة، عامل جريدة عامة، عصابة الشحاذين، جريدة نشرة أسبوعية، بيجي فيها الرجل هذا الكريم وبعطيها. وين العفة؟ وين الفهم؟ وين كذا؟ عجيب. علينا أن نتعلم كما قلت لكم، علينا أن نبالغ في تأديب أولادنا على الأداب العالية هذه عشان يطلع مجتمع نظيف. طيب، ولكن إذا دعيتم وكذا، إن ذلكم، الإشارة بقوله ذلكم إلى ماذا؟ إلى كل ما سبق. يعني إتيانكم بغير دعوة، إتيانكم قبل مرحلة، جلوسكم بعد إصابة الطعام، كل هذا كان يؤذي النبي. النبي يتأذى من هذا، يلحقه أذى عظيم فيستحي منكم. شوف، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي يستحي، ما يقدر فيستحي. والله لا يستحي من الحق. طبعا الله لا يستحي. ليه؟ الله لا يستحي من خلقه. أنت خلقه، لا أنت صاحبه، ولا أنت ابنه، ولا أنت عمه، ولا أنت مدعوه، أنت خلقه. ولذلك يمكن أن يضعك في الجنة، يمكن أن يخذك في جهنم، ما في عنده. والكل خلقه، من الأنبياء إلى إلى الشياطين، الكل خلقه. وكما قلنا، ما في صلة نسب مع الله. وصلة النسب مع الله إذا في صدق، هذا مجاز يعني التقوى. إنك رفع عندك بالتقوى، لا تقول لي النبي، لا تقول لي صحابي، لا تقول لي صديق، بالتقوى. هذا هو، انتهى. عشان كده ما بيستحي منا، وين يستحي منا؟ الله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن من؟ نساء النبي. هذا كمان مما كان يتأذى به النبي قبل نزول الحجاب. هذه الآية حين تشير إلى الحجاب، آية الحجاب. قبل نزول الحجاب كان النبي يأكل وأزواجه معه أو زوجته، والصحابة يجلسون برضه. بعضهم لا يستحي أن يجلس ويأكل مع النبي وزوجة النبي. أحيانا تجول يده في الإناء فتلمس يده يد أم المؤمنين، والنبي يرى هذا ولا يعجبه. طبعا في ناس ما شاء الله بيبحثوا على اللحم وين في المرق كذا، بخرج قدامه ولا كيف بصيب إيدها، هي أكيد قاعد في الطرف الثاني بعمل غزوات. فعمر شاف الوضع ما عجبوش، شو هذا؟ عدة مرات فغضب. روى البخاري في صحيحه عن عمر قال: يا رسول الله، إن نساءك أو إنه يغشاك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك أن يحتجبن. قال له: هذا والله مش عجبني بصراحة. لو اليوم هذولا، لو اليوم عمر بعد عند هؤلاء الحمقى تعالوا اليوم، كان قال لك عمر الفاسق المجرم هذا، مثله مثل عدنان إبراهيم كذا، يسب الصحابة. أنت هبلان أصلا، أنا أقول لكم أنت هبلان، ولا فاهمين حاجة أنتم، ولا قادرين تفهموا. قلت مش تفهموا. النبي بيعرف الصحابة فيهم الفاجر، شو تقول لي؟ وفيهم منافق، وفيهم لعين والدين. الله قال هيك، شو تقول صحابة؟ عمر قال له: فيهم البر وفيهم الفاجر. عارفين إيش الفاجر؟ من ينطوي على ريب وفساد. الله سماهم في السورة هذه في قلوبهم مرض، بيشتهي شغلات، يفكر في شغلات، فهمتوا كيف؟ ايه بحب يطلع في مرت النبي، ممكن بحب يلمس ايدها. فاجر صحابي وفاجر وحقير. ايه وعمر عارف كلام هذا، قال له يا اخشاك البر والفاجر. فجر قال له من اصحابك فيه وانت عارفهم وانا عارفهم؟ صحيح طبعا في فجرة وفي منافقون وفي مرض القلوب وفي وفي كله كل اصناف البشر يا حبيبي. عمرك ما تعمل لي مجتمع كانه يوتوبيا. ما هو يوتوبيا؟ احنا مش في الجنه، في الدنيا. الرسول كان يعيش في الدنيا يا جماعه، انتبهوا. هو الرسول بس هم مش رسول. ها هو الاعلى مش هم كلهم الاعلى، افهموا. لا كل هذا يوتوبيا، معصوم كله معصوم. اما طريقه عجيبه بالتفكير هذه. النبي سكت لانه ما قدرش يحرم شيء احله الله ولا يوجب شيء لم يوجبه الله، حتى انزل الله هذه الايه فكانت من موافقات القران لعمر رضي الله عنه عن عمر وارضاه. اي فعلا نزل الحجاب. فالله ايش قال عاد؟ قال واذا سالتموهن متاعا. شو متاعا؟ يعني مما يتمتع به من ماعون وما في معناه، حتى الفتيا والعلم يدخل في عموم ايه؟ الفتيا والعلم يدخلان في عموم المتاع. يعني حابين طنجره، حابين حله، حابين مقله، اي شيء، او حابين تسالوا ايش حكم كذا كذا، ايش النبي قال لأم المؤمنين في كذا، سواء السائل يعني بر او فاجر الى اخره. الله قال ايه؟ فاسالوهن من وراء حجاب. وقت ايش نزل الحجاب؟ نزل في ذي القعده من السنه الخامسه، سنه الخندق، الاحزاب. بسبب مين؟ بسبب زينب، زي ما قلنا، اللي كانت قاعده وجهها ايه؟ الحائط. سبحان الله، في ذلكم اليوم المبارك نزل الحجاب، ارسله الرسول، خلاص انتهى هنا وطالع، ما في ما تشوفوش اي نسواني ولا يشوفونكم، كله كلام اي حاجه من وراء حجاب. خلاص هذا الحجاب، مش حجاب الراس والوجه، هذا شيء ثاني سيذكر ايضا في ايه تاليه، لكن هذا ايه؟ حجاب في البيت، تحجب كلها ما تشوفهاش انت، خلاص تتكلم عن وراء اي جدار يعني، لكن هو حجاب طبعا لانه ما كانش يبني جدار. قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا الله، إشارة إلى أنهن غير إيه؟ معصومات أيضا. شفت القرآن قديش واقعي، مش مثالي مثالية بعض الناس كأنه بده يحرم على أمهات المؤمنين أنه ممكن يقع، لا ممكن، ممكن يقع خاطر هيك. الله يريد أن ينزه قلوبهن عن إيه؟ هذه الخواطر التي لا يؤاخذ الله بها حتى، إنه أنزه من هذا نساء محمد هذولا، وأيضا أطهر لقلوب كل إيه؟ الصحابة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. بماذا؟ بكل ما ذكر، كل ما ذكر، بما فيه أيضا إيش؟ مخاطبة نسائه كفاحا، مخاطبة نسائه مكافحة يعني وجاها يعني وجها لوجه، هذا كان يؤذي النبي. والجلوس معهن إيه؟ على مائدة الطعام، أيضا مكافحة كان يؤذي النبي، بس يستحي وما فيش أمر، ما فيش عزيمة شرعية. قال كل ما سبق هذا كان يؤذي النبي. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إيش قصة تنكحوا أزواجه؟ القصة أن سيدنا طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، طلع منه كلام، طلحة من زمان كان بحب عائشة وهو صغير هيك وفكر يزوجها، الله كتبها لمين؟ للنبي. هذا ثابت عادي، ما في أي عيب يعني، هذا بصير عادي والحمد لله. فطلحة رضوان الله أحد العشر مبشر بالجنة، الشهيد الحي، هذا فدى الرسول بيده نزلت يده، إنسان عظيم هذا، أحد العشرة. فقال يعني لئن أبقاني الله بعد رسول الله، وأكده لا يتمنى ذلك، لكن إذا الله قدر لأتزوجن عائشة. قال كنت أحبها زمان كذا، إذا مات الرسول برجع بتزوجها. هذه كان مجتمعا بسيطا وواضحا، ليس يعني إيه هؤلاء لم يكونوا منافقين وكذابين، يتحدثون بشفافية وبطيب قلب ونفس، لأنه هذا حلال، حلال زي ما النبي تزوج إيه؟ نساء أرامل، وإحنا كمان ممكن نزوج أرامل بعد ما يموت النبي، فكانوا عارفين. الله قال لا، بعيد عن عينك يا طلحة وغير طلحة، مش حيصير، ممنوع، يمنع على أي أحد أن يتزوج إيه؟ واحدة من نساء رسول الله. لماذا؟ لأسباب كثيرة أنا سأقول لكم. أول سبب لما سبق في هذه السورة، لأنها أمك ولا يجوز لأحد، حيقول حتى لو سمعت أنا كنت أظن أنها أمي، إيه في إيه؟ في الاعتداء، في الاعتبار والاحترام دون أشياء أخرى، صح ولا لا؟ يعني ليست أمي مثلا إيش في الميراث، صحيح ليست أمي من حيث أن إيه بناتها حل لي، أخواتها حل لي زي ما قلنا، فهي أيضا تحل لي. الله قال لا، هي بهذا الاعتبار أمك الآن صارت، ممنوع برضو ممنوع أن تنكحها. هنا أيضا كالأم أصبحت، واضح؟ كالأم، هاي واحد فلا يجوز. ثانيا، واضح ليش؟ هذا فيه توفير لحرمة النبي ميتا، كتوفيرها، توفير حرمته يعني حيا، فالنبي له حرمة واعتبار بعد موته كما كان في حياته. خصيصة الأول في هذا النبي عليه السلام. لذلك الناس اليوم اللي بتكلموا عن النبي أنه مات ويحاولون بحكاية أنه مات الغض من بعض خصائصه وكذا، لا يجوز. والنبي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، لا، نحن نوفر حرمته واحترامه وتقديره ميتا كما كان حيا، صلوات ربي وتسليمته عليه إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، واضح؟ ثلاثة، لأن المرأة في الجنة، المرأة المؤمنة في الجنة تكون لآخر أزواجها، وهذا صحيح، وهؤلاء أزواجه في الدنيا والآخرة، وقد صح عنه وثبت أنه قال لهن ذلك، قال يا عائشة أنت زوجي في الدنيا وفي الآخرة، أي في الجنة. طيب فإذا نكحها أحدهم بعده لم تكن من نصيب رسول الله. إذن هذا فيه شيء للرسول وفيه شيء أكثر منه لأم المؤمنين. طبعا هي بالنسبة لك لا، أنا الذي أريده وأطمح عليه أن أكون زوجه في الجنة، بلا طلحة بلا طليحة بلا عمر بلا بكر، ما بدي، بدي الرسول أنا. طبعا فهذا من باب برضو من باب حظوتها عند الله تبارك وتعالى. وأخيرا، هذا ما خطر لي هكذا، أخيرا، الآية فيها إشارة لطيفة إلى حياة النبي بعد موته، حي، النبي حي، مات النبي، مات بمعنى انتقل، ولكنه حي، نحن نموت ونظل موتى إلى يوم البعث، أما النبي فلا يؤذن للأنبياء أبدا، الله لم يأذن لهم، لم يسمح بقدره أن يبقوا موتى في برازقهم، بل يحيون. في بعض الآثار أكثر من 40، أكثر شيء 40 ليلة ثم يحييهم الله، ونفس الشيء يرزقون العبادة والتسبيح وكذا، والاختلاط بالملأ الأعلى، منادمة الملأ الأعلى. الإمام أبو بكر البيهقي، عرف البيهقي إمام أهل السنة، صاحب السنة الكبيرة، السنة الكبرى والسنة الصغرى، أبو بكر البيهقي له كتاب لطيف وجيد ويعني جميل أن يقرأ، اسمه حياة الأنبياء في قبورهم، حياة الأنبياء في قبورهم، برهن فيه أن الأنبياء أحياء في قبورهم، والأدلة والقصص والحكاية والكرامات التي تؤكد حياة النبي والأنبياء عموما كثيرة جدا. نكتفي بهذا القدر، نعم، ونكمل إن شاء الله غدا إن بقي في العمر فسحة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.